المراجل من عدنا والعز شموخ، لما الزلم تلقانا من الهيبة تدوخ، عالمزاج وكلمتنا بفعل الصاروخ، يفكر يتحدانا يطلع خسران. المراجل من عدنا والعز شموخ، لما الزلم تلقانا من الهيبة تدوخ، عالمزاج وكلمتنا بفعل الصاروخ، يفكر يتحدانا يطلع خسران. المراجل من عدنا والعز شموخ، لما الزلم تلقانا من الهيبة تدوخ، عالمزاج وكلمتنا بفعل الصاروخ، يفكر يتحدانا يطلع خسران. عز ونسب تشهد لنا كل الناس، نحكي الصدق للسما مرفوع الراس، اللي يتطاول علينا بلحظة ينداس، احنا سباع وبالارض وعلى الميدان. المراجل من عدنا والعز شموخ، لما السلم تلقانا من الهيبة تدوخ، عالمزاج وكلمتنا بفعل الصاروخ، يفكر يتحدانا يطلع خسران. علينا لا تتمرجل ما نقدنا، مثل السيف قولوا فعل كلمتنا، إذا ناقص اشبع عز بشوفتنا، وقتا نريد نلون هالسماء ألوان. المراجل من عدنا والعز شموخ، لما الزلم تلقانا من الهيبة تدوخ، عالمزاج وكلمتنا بفعل الصاروخ، يفكر يتحدانا يطلع خسران.